إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى توفيقه تأييده وتسديده في كتاب جديد للإمام الحافظ عبد الرحيم بن حسين العراقي أبو الفضل، كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. وهذا الكتاب كما سيأتي الإشارة إليه في مقدمته رحمه الله، صنفه لابنه أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم. والإمام العراقي رحمه الله عاش في القرن الثامن وأوائل القرن التاسع، توفي سنة 806، وكانت ولادته سنة 25 و700. وتوفي ابنه أبو زرعة بعده بنحو من 20 سنة، سنة 26 و800. وقد وقع في بعض الطبعات أخطاء في هذا الكتاب، أخطاء كثيرة، منها أنه رقم على وفاة المؤلف سنة 26 و800. وهذا الكتاب هو كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وقع فيه بحث في هل هو كتاب واحد أو كتابان أو أصل ثم أو فرع ثم بعد ذلك شرحه بزيادة رواية أخرى. والذي يظهر من التتبع، وهو أيضا ما قرره بعض الباحثين، أنهما كتابان، كتاب الأحكام الكبرى وكتاب الأحكام الصغرى. وهو رحمه الله صنف لابنه أبي زرعة كتاب الأحكام الصغرى على شرح الذي سيأتي إن شاء الله إلى شرحه. ثم بعد ذلك زاد فيه روايات أخرى على تلك الروايات التي ذكرها رحمه الله. وكتابه طرح التثريب على الأحكام الصغرى. لقد تتبعت الأحاديث الكتاب، فطرح التثريب ليس فيه الزيادات الموجودة في الأحكام الكبرى، ولهذا تجد مثلا في طرح التثريب، نسخة طرح التثريب، يسوق الرواية بلا عجو على شرطه كما سيأتي، وأنه حينما لا يعجب رواية فهي في الصحيحين، فإن كانت في أحدهما عزاها إليه، بخلاف النسخة الأخرى وهي التي طبعت، وأكثر الطبعات المستقلة فيها الأحكام الكبرى. ولهذا ترى مثلا حينما يسوق الرواية على شرطه يسوق شواهد لها وزيادات، مثلا حديث استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا رواية الأصل. الزيادات مثلا ثلاثا عند مسلم، ثلاثا هذه ولي مسلم ثلاثا، هذه موجودة في النسخة الكبرى وليست موجودة في نسخة التي شرح عليها طرح التثريب، لكن هذه الروايات يذكرها في الشرح، يشير إليها في الشرح. ومثل مثلا حديث 50 من الفطرة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، هذا ساقه في نسخة طرح التثريب، ساقه ولم يعزه، وسكوته المعنى أنه في الصحيحين، وهذا سيأتي إن شاء الله في كلامه رحمه الله في المقدمة. ولهذا في النسخة الكبرى، النسخة الكبرى قال ولمسلم 10 من الفطرة عن عائشة، ولأبي داود عن عمار بن ياسر من الفطرة ثم ساق نحو من 10 خصال. وهكذا مثل حديث أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالشكر. جاء عند البخاري مع كل صلاة، وعند مسلم عند كل صلاة، وعند البخاري معلقا، وعند ابن خزيمة وغيره مع كل وضوء. هذه موجودة في النسخة الكبرى وليست موجودة في النسخة أو في الأحكام الصغرى، إنما في الأحكام الكبرى، إنما ساق الرواية التي هي الأصل وسكت عنها المعنى أنها في الصحيحين، ثم ساق الروايات إذا كانت مثلا زيادة هذه في أحدهما يسوق يقول رواه البخاري رواه مسلم، ثم أيضا لو كان هناك زيادة في الصحيحين يعزوها إلى الصحيحين، يعزوها إلى الصحيحين، لا يسكت، لأن السكوت كما سيأتي عن الحديث الذي ساقه بسند الترجمة، فسكوته يدل على أنه في الصحيحين، لكن تأتي زيادة في الصحيحين وهذه قد تكون بغير سند الترجمة يرص عليها وإن كانت في الصحيحين، وهذا في الأحكام الكبرى، في الأحكام الكبرى لا في الأحكام الصغرى، إلى غير ذلك يعني مما يتبين وقد يحصل له رحمه الله كغيره وهم. ولهذا الكتاب قد يحتاج إلى مزيد عناية بالنظر بين الأحكام الكبرى والصغرى. أيضا الحافظ بن حجر رحمه الله أشار إلى أنه فاته شيء كثير لأنه ضيق شرطه رحمه الله، ولا نريد أن نستعجل الكلام عليه، سيأتي لشرة المقدمة، وهذه المقدمة التي سوف نقرأها هي مقدمة الأحكام الكبرى، ولهذا ترى مقدمة الأحكام الصغرى أو النسخة التي هي مختصر وليست أصل، ليست هي الأصل، مختلفة عن خطبة الكتاب أو خطبة الأحكام الكبرى، الأحكام الصغرى، الأحكام الصغرى، خطبة الأحكام الكبرى حصل فيها تفصيل. وهذا الكتاب سماه رحمه الله تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد كما سيأتي، ونشرع في المقدمة، مقدمة ساقها رحمه الله وثم ساق الأسانيد. سوف نقرأ بإذن الله المقدمة المتعلقة ببيان طريقته في تصنيفه لهذا الكتاب، ثم بعدك سوف يسوق أسانيده، ولن نقرأ يعني هذه الأسانيد لأن المقصود هو للفائدة الحاصلة بذكر المقدمة، أما هذه الأسانيد له رحمه الله ساقها ورواها ابنه أبو زرعة عنه في الأحكام الصغرى والأحكام الكبرى، هي قيل أنها الأحكام الكبرى والأحكام الصغرى، لكن هل هي مأخوذة عنه؟ يظهر أنها ليست يعني منه، لكن يقول هو وفي الأصل، وابنه أيضا يقول وفي الأصل، الأصل يقصدون به الذي فيه الروايات، الروايات الزائدة عن التصنيف المختصر الذي ليس فيه إلا مجرد ذكر رواية ساقها عن شرطه، ويسكت إلا حينما يحتاج إلى العزو في بعض الحالات، سيأتي الإشارة إليه، ولعلنا نشرع إن شاء الله. السمع. هذا المتن وش أوله؟ فيه الأسانيد، كم عدد الحديث عندك؟ مرقم؟ ليس تاما هذا يا شيخ، الإخوة اللي الآن نسخوها وصوروها يمكن ثلثه. ثلث إيه؟ والثلث كم؟ الثلث هذه النسخة الكبرى، وهذه هذه الصغرى ممكن؟ لا لا ما في ترتيب. لا يمكن، هو غالب الموجود يعني المطبوع مفرد هذا في الكبرى حسب ما رأيت أنا، ما أدري هل هي طبعت يعني هي من الزيادات، طرح التثريب على الصغرى، هم يسمون الصغرى يعني على التي ساقها بشرطه مجرد عزو، مجرد ذكر الحديث بلا عزو إلا حينما يحتاج إلى العزو، لكن والشرح بإذن الله سوف يكون على الصغرى اللي هو نسخة طرح التثريب، لأن في الحقيقة الروايات الأخرى سوف تذكر في الشرح يعني من مذهبة الشرح يعني، ولهذا ذكرها بالشرح حتى لا يطول سوف يكون التعرض بين الله والقراءة للأحكام والصورة، ولعله يعني يتيسر جمع هذه أو يعثر على نسخة أو تؤخذ من نفس طرح التثريب، من نفس طرح التثريب يعني تجد في نفس طرح التثريب في الأعلى نفس الحديث، ولهذا يسوقه بلا عزو إلا حينما يكون الحديث الرواية هذه ليست في الصحيحين، فإذا كان في أحدهما يقول للبخاري مثل البخاري أو لمسلم، أما إذا كان عندهما فإنه يسكت، سكوته كما سيأتي دليل على أنه في الصحيحين. لكن نقرأ المقدمة هذه وإن كانت مقدمة كبرى لأنها هي بيان طريقة في هذا التصنيف. نعم كيف هو في طبعة اللي هو الكبرى، يعني أنا ما يعني اللي هو الصغرى أنا ما أعرف طبعة لها، ما أنا ما بحثت في حقيقة، يعني بحث خفيف، لكن غالب الطبعات موجودة على الكبرى، ومن الطبعات الجيدة طبعة دار النوادر، دار النوادر طبعة جيدة، وطبعت طبعات أخرى قديمة وحديثة هذه الكبرى، لكن الصغرى يبحث عنها هل هي موجودة الصغرى، يعني موجودة، وعدد حديث الصغرى 16 حديث و400 حديث. الكبرى يعني مختلف في عدتها، لأنه مثلا بعضهم حين يقول للبخاري ولمسلم ولأبي داود يجعلها كل رواية يجعلها حديث، وبعضهم يقتصر على بعضها، ولهذا اختلف عددها، بعضهم جعلها فوق 1000، بعضهم جعلها دون 1000 بكثير الكبرى. ولهذا سوف يكون الشرح على نسخة طرح التثريب مثل ما تقدم، ويكون إشارة للروايات الأخرى التي هي في النسخة الكبرى، ثم روايات أخرى، الشرح بابه واسع يعني، سواء مما ذكر رحمه أو مما لم يذكره. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى المقام في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مدينة الرياض. قال الشيخ الإمام العالم زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله ونفعنا بعلمه وتأليفه وجميع المسلمين، الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم وأجزل الإنعام لشاكر فضله العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم المنعوت بالخلق العظيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرًا في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. نعم، هذا منه رحمه الله باب النصح وحسن العناية والتربية على العلم، ولهذا أراد أن يجمع لابنه أبي زرعة، وقد ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء والحفظ، ابنه أبو زرعة، وأسمعه الحديث وحضر المجالس رحمة الله عليهم جميعا، وهو أحمد ابن عبد الرحيم، مختصرا في أحاديث الأحكام، وهذه طريقة للعلم، اعتنوا بأولادهم من البنين والبنات، كانوا يجتهدون في إحضار المجالس، وفي هذا قصص كثيرة، وكان بعضهم يجتهد خاصة أن يكون له ابن يرثه في باب العلم وينشر علمه، للحفاظ قصص في هذا، لكن من أطرافها ما اشتهر على الحافظ بن حجر رحمه الله أنه كان له من زوجته بنات ولم يأته ولد ذكر، كان يحب أن يأتيه ولد ذكر لعله أن يجلس موضعه في المجالس مع الرجال فينشر العلم، فأحب أن يتزوج لعله أن يأتيه ولد ذكر، وكان عند زوجته جارية، جارية تركية وكانت تخدم، فكأنه رحمه الله أحب أن يتسراها لكنها لزوجته، فأظهر تبرم يعني منها، فقال ما معناه يعني قالت زوجه إن أردت يعني أن أبيعها بعتها، قال تبيعينها وبأي ثمن أردت فأنا أضمنه لك، يعني عرضي السوق، فخرج به بها وكيلها، وأمر أحد العنابة الحنابل الناصح الحنبلي أو ابن الناصح الحنبلي أن يعترض الوكيل وأن يشتريها بأي ثمن، فاشتراها يعني باب الحيل الشرعية يعني، فاشتراها ثم أبقاها في مكان حتى استبرأها على قول الجمهور استبراء المرأة ولو الجارية ولو كانت عند امرأة، ثم بعد ذلك تسراها فرزق منها ولد سماه محمد، وظهرت عليه علامات النجابة والذكاء، فلما مضت 7 أيام عمل شواء في بيت زوجته لا في بيت جاريته، عمل منها شواء ودعا طلابه، ثم وصل الخبر إلى زوجه إلى زوجته أنه قد تسرى بجارية، فذهبت هي وأمها إلى ذلك إلى تلك الدار وأخذوا الجارية والغلام ثم وضعتها في ستر في البيت، فلما دخل سألته عن الأمر فلم ينكر ولم يقرر، فكشفت الستر فرأى الجارية والغلام فانتزع الغلام منها ثم أخذ الجارية، ثم بعد ذلك باع الجارية. هذا الابن ابن محمد ظهرت عليه علامات النجابة والذكاء وأحضره المجالس وحفظ شيئا من العلم، لكنه بعد ذلك لم ينصرف، انصرف عن العلم، وكان همته في الأدب والشعر، ولهذا يعني حصل بعض مقصود بعض مقصوده رحمه الله، وقال رحمه الله قل أن يجتمع لإنسان في العلم ولده وتصانيفه، ورحمه الله رزق في التصانيف حسن التصنيف، وإن فاته أن يقوم ابنه أو ابنه مقامه، وكذلك الذهبي رحمه الله له ابن اسمه عبد الرحمن كناه بأبي هريرة، وله ابن آخر كناه بأبي الدرداء واجتهد في تعليمه وحفظ القرآن. الذهبي رحمه الله يقول ذكر في بعض كلام له وقيل عنه قال إنه حفظ القرآن ثم تشاغل عنه حتى نسيه. وقصة أبي الوقت أحد الرواة صحيح البخاري ذكرها صاحب سير أعلام النبلاء في مطولة تراجع هناك، كيف اعتنى به أبوه حتى رحل به مسافات الطويلة وهو غلام صغير إلى بوشنج من مكان بعيد يجي يسمعه الصحيح، لكن بلغ مراده لله الحمد فيه. فأبو زرعة رحمه الله زين الدين أبو الفضل اعتنى بابن أبي زرعة حتى برز تبريزا عظيما في العلم. فيقول العراقي رحمه الله أبو الفضل إنه جمع له هذه الأحاديث بأسانيد متصلة، قد يقبح بطالب العلم أن لا يكون عنده أن لا يحفظ عدة أخبار بإسناد لا يحفظ بإسناد عدة من أخبار يستغني عن حمل الأسفار من أسفار، وهذا هو المقصود من العلم، العلم هو الفهم والحفظ الاستحضار استحضار الأدلة ومعرفة الأدلة. أما ما ذكر رحمه الله من أنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية أنه من لم يكن له رواية فهذا غير سائغ، هذا رد بالإجماع، هذا في الحقيقة هذا ليس بصحيح، لكن كلامه ليس على إطلاقه، لأن كلام رحمه الله يقول تخلص من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. فإن كان يريد ليس له رواية بمعنى ليس له أسانيد فهذا رد بالإجماع أيضا، إجماع سابق أنه ليس بلازم، ليس بلازم، إنما إذا تيسرت الرواية بالأسانيد هذا حسن، خاصة أنه يعني في ذلك الوقت الأسانيد تتصل وقد تكون صحيحة، خاصة العراقي كان أعلى إسناد في عهده عشاري، وله عشاريات رحمه الله، أعلى إسناد عنده عشاري، ويمكن إسناد العشاري يسلم. ولذا هذه العبارة قيل إن هذا الإجماع حكاه الإشبيلي رحمه الله ورد، لكن قيل إنما أراده الإشبيلي بالإجماع هو أن يروي الحديث بلا خطام ولا زمام، لا يدري هذا الحديث هل هو حديث صحيح هل هو ضعيف هل هو موضوع، هذا هو الذي لا يجوز، سيتحدث بأحاديث لا يعرفها، هذا غير جائز بلا خلاف. لكن إذا كان عنده جنس الرواية فأجمع العلماء على أنه يجوز الرواية، بل صار في حكم الواجب من الكتب المصنفة التي قد صحت إلى أصحابها، قد صحت إلى أصحابها، فحينما يروي الحديث ويذكر الحديث من صحيح البخاري صحيح مسلم أي كتاب من كتب الفقه، كتب الفقه يعني الإنسان ينقل من كتب الفقه وموجودة، هل يشترط له الرواية؟ إذا كان يشترط له الرواية كذلك الفقه وشروحات الأحاديث سائر أنواع العلوم، حينما يعلم من هذا الكتاب وهذه نسخة ثابتة وصحيحة تنقل منها بلا خلاف وتنسب إلى المصنف، يعني تنسب إلى المصنف هذا الكتاب أو هذا النقل. إنما المراد حينما يتكلم الإنسان بشيء لا يدرى لا يدري ما هو، يروي الشيء على عواهنه، هذا لا يجوز، قد يدخل في جملة الكاذبين الذين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو توجيه كلامه رحمه الله حتى يتفق مع ما أجمع عليه، ويكون ذكر الإجماع على هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله: ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيل وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة إما مطلقا على قول من عممه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة. نعم. يقول رحمه الله إنه أراد أن يسهل الرواية، ولما رأى صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار بطولها، لأن نقل لسناد عشاري وكان قصر أسانيد تقدم وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، تراجم محصورة لأن هذه التراجم محصورة ومختلف فيها في عدد هذه التراجم، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله. هذه التراجم التي هي أصح الأسانيد، التي هي أصح الأسانيد، وهي مروية في كتب الإسلام، وهذه التراجم روي بها الأحاديث الكثيرة، فحينما تحفظ هذه التراجم فإنه يعينك على حفظ الأسانيد، بل إن بعض هذه التراجم رويت في مكان واحد بسند واحد، مثل صحيفة نسخة همام منبه رواها الإمام أحمد رحمه الله في بعض المواضع المسند في مسند أبي هريرة سردا، رواها عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام منبه عن أبي هريرة، وهي 142 حديث، وقيل 133 حديث حسب اختلاف العدد، لأن بعض الروايات ربما يعني يكون زيادة في الرواية فجعلت حديثا. هذا إسناد واحد بصحيفة همام رحمه الله، وصحيفة همام هذه رواه الإمام أحمد رحمه الله كثير منها في الصحيحين، كثير منها في أحدهما، وبعضها خارج في مسلم، بعض البخاري، وقد يكون بعضها فرد يعني في غير الصحيحين. هذا إسناد عظيم لإمام أحمد يروي عن عبد الرزاق حافظ اليمن الإمام الكبير عن معمر عن همام ابن منبه. فهذه التراجم تعين على حفظ الإسناد، على حفظ الحديث، حفظ إسناده، وبه تعرف صحة الحديث بهذا الإسناد. ثم قد يكون هذا الحديث صحيحين وقد يكون في أحدهما، الكلام الآن في الترجمة في أصح الأسانيد لا في أصح الكتب. عندنا أصح الكتب شيء وأصح الأسانيد شيء، والكتب تجتمع على وكتب الصحيحين تجتمع على بعض هذه التراجم، ليس على كلها، يعني بعض هذه التراجم لم يروا بها الصحيحان، ربما لم يرياها، وربما أنهم يعني لم يستوعب الصحيح كما هو مشهور عنهم. فيقول وتكون تلك التراجم ما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من عممها. عندنا مسألة وهي مسألة أصح الأسانيد، أصح الأسانيد وش من الأسانيد الذي قيل أنه صح؟ وش تستحضرون؟ نعم نعم، هذا يجري على سنة مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب ايش غيره صح الاسانيد؟ نعم ارفع الصوت. عن ابي هريره، عن ابي هريره. طيب كذلك احمد عن الشافعي عن مالك. طيب هذا كذلك، هذا روى في مسند احمد احاديث بهذا. الزهري عن سالم عن أبيه، مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن أبيه. يعني شوف الصحابي واحد وهما سلسلتان، سلسلتان مالك عن نافع عن ابن عمر، الزهري عن سالم عن أبيه، الزهري عن سالم عن أبيه عن جده اللي هما يرجع إلى جد سالم عن عمر رضي الله عنه. طيب ايش غيرها؟ أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أيضا. نعم الأعمش عن إبراهيم بن نخي عن القمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود. ها الأسود عن عائشة، ينظر هل دخلوا في أصح الأسانيد، ما أدري عن هذا، أنا ما أدري، لكنه لا شك أنه يعني محمد بن سيرين عن عبيد بن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، أسانيد أهل البيت أيضا، رواية علي بن حسين. نعم ابن شهاب عن عروة، ما أدري هو لا شك، لكن هل ذكر في أصح الأسانيد ما أدري عنه، لكن لا شك في حديث في الصحيحين هو أول حديث في الموطأ هذا ابن شهاب، لكن رواية الموطأ له يعني اختلف فيه هل هو سمع، وجاء في الصحيحين صريح رواية ابن شهاب عن عروة عن بشير ابن أبي مسعود قال كذلك كان يحدث بشير عن أبيه لما دخل على عمر بن بشير بن أبي مسعود عن أبيه. هذا إسناده في الموطأ محتمل، لكن في الصحيحين جاء هكذا رواية الزهري عن عروة كذلك. نعم هذا ذكر عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أيضا كذلك. إذن هذه تراجم، هذه تراجم في أصح الأسانيد، لكن اختلفوا عدتها. العراقي ذكر 16 ترجمة رحمه الله، وبعضهم أوصلها إلى 20. يقول رحمه الله وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مذكورة حال كون مذكورة، إما مطلقا على قول من عممه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة، يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال أصح الأسانيد. من يذكر القول أحد الأقوال هذا أصح الأسانيد؟ هناك من أهل العلم من قال مطلقا. كيف يعني مطلقا؟ أنه أصح مطلقا، نعم، مثل ما روى البخاري والإمام أحمد ويحيى بن معين مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا قال إنه أصح الأسانيد مطلقا. طيب، وهنالك من قال يعني إنه لا يمكن، والقول الثاني ما هو؟ القول الأول مطلقا، مطلقا يعني مالك عن نافع عن ابن عمر أو عبيد محمد بن سيرين عن عبيد عمرو السلماني، أو بعضهم ذكر عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وبعضهم ذكر أسانيد لأبي بكر أيضا، أسانيد لأبي بكر رضي الله عنه، إسماعيل بن أبي خالد، نعم، عن من؟ عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، فقالوا هذا أصح الأسانيد. طيب، يعني هذا قول مطلقا. القول الثاني أن يقيد بصحابي، يقال صح الأسانيد عن ابن عمر، صح الأسانيد عن من؟ من عن ابن عمر، من؟ مالك عنه ابن عمر. صح الأسانيد مثلا عن علي، من؟ محمد بن سيرين، عن عبيدة بن عمرو السلماني، عبد العمر السلماني سند آل عبد العمر السلماني، هذا مخضرة إلى إنه أدرك يعني عهد النبوة مخضع بن عمرو السلماني كبير في عهد علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، هذا أصح الأسانيد عن علي. وهكذا عن عمر الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، نفس نادي ابن عمر، نفس نادي له ابن عمر، هذا قول. القول الثالث لا يقال، لا يحكم ولا يقال إن هذا الإسناد أصح مطلقا. ثلاثة أقوال، يعني فرق بين أن يقال هذه أصح الأسانيد، وبين أن نقول هذا أصح الأسانيد، هذه أصح الأسانيد، وإن نقول هذا الإسناد هو أصح هذه الأسانيد، هذا هو موضوع الإشكال. أما أن نقول هذه أصح الأسانيد، هذا ذكروه لكن اختلوا في عدتها، بعضهم بلغ 20 وبعضهم 16، وينظر يعني زاد عليها بعضهم، لأن هناك بعض التراجم ربما يقع فيها خلاف، وبعضهم لا يرتضيها أيضا حسب اجتهادها للعلم. فهي ثلاثة أقوال، منهم من قال هو صح مطلقا، منهم من خصه بصحابي أو بلد، صحابهم أو بلد، مثل ماذا؟ سناد خاص بلد، مثل ماذا؟ مثلا الشام، مكة مثلا، ما هو أعلى إسناد مكي؟ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن عمرو، هذا يعني أعلى إسناد مكي، أعلى إسناد أو من أسهل، فيخصص ويقال مثلا صح أسانيد المكيين ما رواه من؟ سفيان عن من؟ عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، هذا هو أصح سنيد المكيين. وهكذا مثلا سنيد أخرى لبعض البلاد، وهذا في الحقيقة هو قول وسط، واعتمد هذا بعضهم، لكن الذي قرره العراقي، حتى العراقي رحمه الله الذي قرره أنه لا يعني قال ما معناه، ذكر في ألفية رحمه الله أنه وهو اختيار ابن الصلاح وابن كثير وجماعة العلم، وكذلك العراقي في الألفية المعتمد أنه لا يحكم لإسناد بأنه صح مطلقا. قال وخاض به قوم، فخاض به قوم يعني بهذا الإسناد أنها صح، فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك، الناسك من؟ ابن عمر مولاه، قال مولاه. ثم ذكر أسانيد أخرى، والمعتمد أن لا يحكم لإسناد بأنه صح مطلقا، هذا هو المعتمد، لا يقال، وهذا هو صح، لأن بعضهم قال وهو الذي اعتمده السيوطي في ألفية رحمه الله قال يعني أنه نصح أنه يخص بالصحابي أو بالبلد، والمعتمد يعني أنه يخص بالصحابي أو بالبلد بمعنى ما ذكر رحمه الله، هذا قول اختيار السيوطي في ألفية، لكن هذا يرد عليه أيضا يعني يقول ما نعمم ما نقول هذا أصح الأسانيد مطلقا، لأن الحكم بأن يقال هذا الإسناد أصح الأسانيد في صعوبة، لأن درجات الضبط والثقة يعني لا يمكن أن يقال إن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، لا يمكن يعني يصعب. وعللوا هذا رحمة الله عليهم الموازنة بين الرواة في هذا، ولهذا مالك عن نافع بن عمر، طيب عندنا الزهري عن سالم عن ابن عمر أيضا، حتى يعني حتى هذا لو قيل يرد عليه نفس الصحابي يرد عنه إسنادان، مالك عن نافع بن عمر، الزهري عن سالم عن من؟ عن ابن عمر. سالم أجل عند كثير من أهل العلم بل هو المعتمد من نافع، والزهري إمام، مالك من تلاميذه، حتى عن الصحابي يصعب أن يقال إنه صح إسناد، يأتي عن الصحابي عن إسنادان كلاهما في الدرجة العالية، لأنها ويدل عليه أنه تارة تكون رواية هذا الذي حكم بأنه أرفع وأوثق قد يكون في بعض الروايات الراوي الآخر أرجح منه في خصوص بعض الروايات. نعم، يقول الشيخ رحمه الله مطلقا على قول من عمه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة، هذا قول، والقول الذي ذكره السيوطي صحابي تلك الترجمة أصح الأسانيد عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن أبي هريرة، أو أصح الأسانيد عن أهل مكة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولفظ الحديث الذي أريده في هذا المختصر هو لمن ذكر الإسناد إليه من الموطأ ومسند أحمد، فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما اقتصرت على عزوه إليه، وإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحة كابن حبان والحاكم. نعم، هذا كلام مهم في شرطه رحمه الله، ذكر يقول إنه يورد هذه التراجم من كتابين بس، من المسند ومن الموطأ، والموطأ من رواية أبي مصعب ليس من رواية يحيى بن لحية، رواية يحيى بن لحية هي الأشهر، لكن رواية أبي مصعب فيها زيادة نحو 100 حديث، ولهذا جعل الحديث التي يرويها والترانية يرويها من مسند أحمد ومن الموطأ، ومسند أحمد فيه 8 تراجم والموطأ 4 تراجم، يعني أو أكثر، المقصود أن التراجم في مسند أحمد أكثر في مسند. نعم، يراجع عاد والله ما أدري، أنا نسيت، في 16 ترجمة، لكن ينظر احتمال يمكن أن معنا 12، المقصود أنه يروي من الموطأ ومن المسند، والموطأ رواية المصعب. الحديث إذا ساق الحديث مثلا من رواية سالم عن نافع عن ابن عمر، مثلا من رواية أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة في هذين الكتابين فيسوقه، فإن كان الحديث الذي في المسند وفي الموطأ في الصحيحين هل يعزوها ويسكت؟ يسكت، سكوته يدل عليه أنه الصحيحين، إذا سكت عنه صحيح، وكان ذلك علامة كونه متفقا عليه، وإن كان في أحدهما ما يسكت، لو سكت يهم أنه فيهما فيعزوه، يقول رواه البخاري مع صاحبه الأصل، يعني رواه البخاري مع مالك والموطأ، رواه مسلم يعني مع صاحب الأصل، وإن لم يكن في واحد من الصحيحين خرجه من الموطأ ومن المسند من طريق هذه الترجمة مثلا، وإن لم يكن واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن، وهذا حسن، يعني هذا أيضا مما يعني يعين طالب العلم، لأنه ما يكثر عليه التخريج وخلاص، إذا عزوته إلى الصحيحين انتهى الأمر. لكن إذا لم يكن الصحيحين عزوته إلى مخرجه من أصحاب السنة أربعة وغيرهم مما التزم الصحة كابن حبان والحاكم، يعني على طريقة التزام الصحة، هذا هو شرطه الأول. نعم. ثم قال قال رحمه الله: فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، وكذلك أذكر زيادات أخر من عند غيره، فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره، بل أقول ولأبي داود أو غيره كذا، وإن كانت من غير حديثه قلت ولفلان من حديث فلان كذا. نعم، هذا أيضا زيادة بيان في شرطه، وهذه المقدمة كما تقدم على الأحكام الكبرى، على الأحكام الكبرى ليذكر زيادته. تقدم أن الأحكام الصغرى لا يذكر، يكتفي بما ذكره من التخريج موطأ ومالك، فإذا سكت كان في الصحيحين، وإلا عزاه إلى البخاري أو مسلم إذا كان في أحدهما. يقول: فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها، يعني الحديث مثلا هو في الموطأ وفي المسند دون زيادة، دون زيادة مثلا، لكن هناك زيادة، هناك زيادة عند من يعزوها إليه، مثل ما تقدم مثلا في يعني زيادة مسلم مثلا ثلاثا، هذه وإن كان يرجع السنن كذلك طريقته، سواء كانت مثلا الزيادة هذه عند البخاري عند مسلم، كذلك إذا كان فإن كان عند من عزوت إليه الحديث إليه زيادة، هذا يشمل كل من عزا إليه الحديث، مثل البخاري إذا كان خرجه البخاري، خرج مسلم بزيادة، خرج البخاري بزيادة، مثل ما جاء في رواية مع لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، مع كل وضوء تدل على حكم ذكرتها، يعني إذا كانت لا تدل على حكم فلا يذكرها. وكذلك أذكر زيادات أخرى من عند غيره، من عند غيره، من عند غير من عزى إليه. فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم يذكر، فإذا كان حديث عن أبي هريرة عن ابن عمر يقول وزاد أبو داود مثلا، ما دام عن أبي هريرة ما يقول عن أبي هريرة، لأنه علم أن الزيادة عنه عن أبي هريرة. لكن إن كانت من غير حديثه فإنه يقول ولابن عمر مثلا إذا كان عن أبي هريرة. وهذه الزيادات، هذه الزيادات تكون خارجة عن الشرط الذي ذكره في أصح الأسانيد، لأن يذكر عن أبي هريرة هذه الزيادة، لكن التزم بالشرط اللي هو إسناد اللي هو الترجمة وأصح الأسانيد في الأصل. وهذه الزيادات قد تكون من صحابي آخر، من صحابي آخر بغير الإسناد الذي ساقه وبغير الترجمة التي ساقها، لأن المقصود هو تقوية هذا الحديث وهذه الترجمة التي ساقها بهذا الخبر. قلت ولي فلان من حديث فلان كذا. نعم. قال رحمه الله: وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة، كقولي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لم أذكرها في الثاني وما بعده، بل أكتفي بقولي وعنه ما لم يحصل اشتباه، وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ على قاعدة المستخرجات، فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه، وإن كان قد علم أنه فيه لئلا يلبس ذلك بما في الصحيحين. نعم. يقول: إذا اجتمع حديثان فأكثر من ترجمة واحدة، لو كان مثلا هناك حديثان في الأصل الموطأ مثلا مع المسند من رواية نافع عن ابن عمر، هذه الترجمة مثلا، يقول لم أذكرها في الثاني وبعده، بل أكتفي بقوله عنه، ما أقول وعن نافع عن ابن عمر، لا، وإن كان حديث ثاني يقول وعنه، لأنه في حكم المذكور، في حكم المذكور. قال وعنه الضمير ارجع إلى ما سبق، وما دام أنه يستفاد فلا شك اختصار في هذا المقام أولى. ما لم يحصل اشتباه، ما لم يحصل اشتباه، إذا حصل اشتباه مثلا وما ذكر صوت اشتباه، لكن حيث قال وعنه يعني عن نافع عن ابن عمر، فلا يزيد في الكلام شيء قد حصل فهمه بما تقدم. وهذه طريقة واضحة، يعني الكلام يدل عليه السابق أو مقدر واضح، هذا يجري في لغة العرب وفي كلام أهل العلم. وحيث عزوت حليما من خرجه فإنما يريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ. حينما يروي الحليم مثلا في الموطأ أو في المسند ثم يسكت عليه، ايش يكون؟ طيب هل لازم أن يكون نفس اللفظ اللي في الموطأ والمسند؟ إذا سكت عليه هل مع ذلك إن هل اللفظ الذي ساقه هو نفس اللفظ موجود في الصحيحين؟ لا. ايش قال؟ يقول لا يلزم، فإن أصل الحديث لا ذلك اللفظ على قاعدة المستخرجات، فإن على قاعدة المستخرجات معلوم أن المستخرج يسوق الحديث، يسوق الحديث، فإذا ساق الحديث بإسناد المستخرجات ما هي؟ ما هو المستخرج؟ مستخرج بصيغة اسم المفعول، المستخرج يعود إلى الحديث، استخرج الحديث يستخرجه استخراجا يعني أخرجه بإسناد آخر، اللفظ بإسناد آخر. إذا قيل مستخرج نعم بإسناد، بإسناد هو بإسناد المستخرج، إسناد المستخرج من أي طريق؟ ها؟ مثل ماذا؟ مثل صحيح البخاري، شيخ من شيخ سوق الضمائر، ترى الضمائر مش ترجع له، شيخ من شيخه شيخ البخاري و... ها اللي هو قصق الكتاب من البخاري اي طيب يعني مثلا مثل ما ذكرت يعني ياتي الى صحيح البخاري صحيح مسلم مثل اسماعيلي مثلا في المستخرج مثلا او ابو عوانه او كذلك جوزقي في معنى مسلم وغيره ها كذلك مستخرجات كثيره. فالمستخرج يسوق مثلا حديث، مثلا حديث الاعمال بالنيات، حديث المسلم من سلم مسلم من لسانه ويده، ياتي ويسوق باسناده هذا المستخرج، لكن من طريق البخاري او من طريق، ليس من طريق البخاري، لو صار من طريق البخاري انت يعني عادل البخاري ما حصل مقصود، انما من طريق شيخه او ربما يكون اعلى من طريقه، الشان انه لا يكون طريقه الى البخاري، يكون من طريق شيخه عن علي المديني مثلا او عن الذهلي ونحو ذلك او الجعفي، ها هذا يسمى مستخرج. والحديث مستخرج، والحديث مستخرج ان اخرجه من طريق اخر، من طريق اخر. فهو يقول على قاعدة المستخرجات حيث عزوت الحديث لمن خرجه، هذا ينظر قول حيث عزوت لمن خرجه يمكن يريد عند العزو، لكن لسكت عليه كما تقدم هذا في الصحيحين، لكن يظهر أنه يريد بهذه العبارة، أنا قلت أنه لو كان في الصحيحين لا، ليظهر والله أعلم أنه حيث عزوت الحديث من خرجه، يعني إذا كان حديث عزاه مثلا بعض اللي فيه زيادات ونحو ما يسوق مثلا من الشواهد أحيانا أو زيادات مما عزاه، يعني أخرجه أبو داود أخرجه الترمذي، فإنما أصل الحديث لا ذلك اللفظ، لا ذلك اللفظ على قاعدة المستخرجات، على قاعدة المستخرجات، لأن المستخرج حينما يسوق الحديث، حينما يسوق إسناده مثلا من طريق شيخ البخاري بل شيخ مسلم، اللفظ المستخرج غير لفظ الصحيح، غير لفظ الصحيح، ولهذا لا يحسن أن تعزو يعني الحديث المستخرج إلى كتاب من استخرج عليه، فلا تقول مثلا في مستخرجات الإسماعيلي رواه البخاري، لا، ولا يقول الحميدي وليت الحميدي إذ عزى ميز، ميز هذا كلام العلماء، مع أن هذا حافظ حديث غيره يقول مميز، لكن الشأن أنه يعني يميز إيه جمع الصحيحين يعني مع أنه سد الكرام العراقي، لكن الشأن أنه حينما يستخرج الإنسان ما تقول هذا متفق عليه، لا، المستخرج يكون في زيادات وألفاظ تدل على أحكام، ولهذا المستخرجات لها فوائد كثيرة، أليس كذلك؟ وش من فوائد المستخرجات؟ يعني ما ها؟ زيادة في اللفظ، قد تكون زيادة في حكم، ولهذا لا يحسن الإنسان أن يسوق حديث مثلا هو أصل في الصحيح رواه أبو داود بزيادة وفي الصحيحين، ما تقول رواه أبو داود، لا، قل رواه، يعني إذا أردت أن تقول رواه تعجل الشيخين قل رواه الشيخان وهذا لفظ أبي داود، رواه الشيخان وهذا لفظ أحمد، ما تعزو إلا إذا كان خلاف في المعنى يسير، لكن حينما يكون مثلا في زيادة مثلا في الصحيحين زيادة فلا تعزوها إلى صحيح إلا حتى يميز، مثلا يعني يغسل ذكره ويتوضأ، لو قال عند زيادة أبي داود ذكره وأنثيه تبين أن هذه الزيادة عند أبي داود، زيادة عند أبي داود فلا يحسن أن يعني يترتب عليها حكم، هذه زيادة في ذكر الأنثيين وأنها وأنهما يوصلان، ولهذا فيه فوائد تتعلق مثل ما تقدم في المتن في زيادة مثل لفظ، ربما تفسير أحيانا بعض الروايات التي تستخرج يكون فيها تفسير وبيان لبعض ألفاظ هذا الحديث، أيضا فيها في فوائد تتعلق بالإسناد، ها؟ مثل ماذا؟ طلب الصحة، صحة الإسناد قد يكون المستخرج نعم يعني يكون كالشاهد، يكون طريق آخر يعني يقوي هذا أيضا، ها؟ ما يمكن قد يكون من طريق مثلا مدلس يصرح بالسماع، ها؟ كيف؟ يقوي، نعم كذا تقدم تقوية الإسناد، يعني كذلك يعني قد يكون مثلا يعني حديث مثلا قال وقال حدثنا محمد في سوقه مثلا المستخرج وحدثنا محمد ويحيى مثلا هو ها أحيانا هو طبعا نعرف الصحيح في الغالب ما يعني الصحيح البخاري قصدك يعني بيان الواسطة معنى أنه يعين يعني لأن رواية الصحيح في الغالب أنها سند صحيحة، لكن ربما يحتاج إلى مثلا تصريح مثلا مدلس تقييد مهمل، تقييد مثلا عبد الله بن مثلا من هو عبد الله بن محمد مثلا يعني تقييد مهمل، وهكذا أيضا ربما زيادة تعلق في الرواية في القصة في هذا الرجل، جاء رجل ربما يذكر اسم الصحابي مثلا، فالمستخرجات لها فوائد كثيرة، لها فوائد كثيرة. قل فإن لم نعم فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه، شوش ما فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه، هو يروي أحيانا من المسند ويروي ماذا من الموطأ، صح ولا لا؟ إذا سكت ما يكون معناه؟ صحيح. طيب إذا كان الكتاب ليس في الصحيحين مثلا، ليس هذا اللي رواه في الموطأ، الموطأ والمسند أو من أحدهما ليس في الصحيحين، هل يحسن السكوت عليه؟ لو سكت يوهم ماذا؟ أنا صحيح. ولهذا قال وإن كان هو قد علم أن فيه، يعني الآن حينما يروي الحديث في الموطأ نعلم أنه في الموطأ لأن أصل يروي الموطأ، يقول رواه مالك في الموطأ أو رواه الموطأ، طيب هو موجود في الموطأ ليش يصع الموطأ؟ لا يلبس أنه نعم أحسنت، يعني حتى لا يحصل لبس لأنه لا يوجد إلا يعني ليس أنا ما نقول يوجد لأنه ليس في الصحيحين، أنه ليس في الصحيحين، يعني قد يكون مثلا مروي عند غيره لكن ليس في الصحيحين ولا في أحدهما، فلو سكت عليه أوهم أنه في الصحيحين أوهم أنه في الصحيح، وهي قال لئلا يلبس ذلك بما في الصحيحين يختلط، يعني هذا ما ذكر رحمه الله. ثم بعد ذلك ساق يعني أسانيده كما تقدم سم إذا ما إذا هو إذا كان في الصحيحين خلاص يعني انتهى، يعني جاج القنطرة ما الحاج يعزو إلى غيرهما. لكن إذا لم يكن الصحيحين في هذه الحالة يعزو إلى غيرهما كما تقدم، عزوته إلى غيرهما أصحاب السنن وأصحاب من يلتزم الصحة مثلا كما يقول ابن حبان والحاكم، لكن حينما يكون في الصحيحين يعزوه إليهما، يعزوه إلى الصحيحين ولا يسكت رحمه الله إلا إذا لم يكن فيهما حتى لا يحصل لبس على قاعدة رحمه الله. نعم واضح في الشيء. نعم نعم. هو يقول رحمه الله وحيث عزوت حديث ما خرج فإنه أصل حديث لا ذلك لفظ على قاعدة مستخرجات، فإن لم يكن حديث شوف إلا في الذي رويته، هذا ظاهر أنه ليس إلا في الموطأ، فإن لم يكن إلا في الكتاب الذي رويته، الاستثناء من النفي إثبات، فإن لم يكن ثم قال إلا، والمعنى يعني ثبت عنده أنه ليس إلا في الموطأ مثلا، أي هذا هو الصحيحين وغير الصحيحين، هذا هو الظاهر، هذا واضح عبارته عزوته إليه بعد تخريجه وإن كان قد علم أنه فيه، لكن اللبس يعني اللبس حينما يسكت عليه قد يوهم منه الصحيحين. أما السنن هذا ليس من شرطه، ما قال فإذا شكت في السنن، يعني حتى لو كان حديث مثلا في السنن لا يضر، لكن ظهر عبارة أيضا أن الكتاب ليس موجود إلا في الكتاب الذي رويته منه دون من نص عليه أصحاب السنن أو من تجمع الصحة كما يحب الحاكم. نعم ممكن كلام صحيح، يعني ممكن يقال انه يعني السكوت هذا واضح، هذا السكوت هذا واضح مقابل مثلا اذا كان الحديث ليس الا في الكتاب الا في الاصل فلا يسكت بل ينص عليه. المرحله الثالثه او صحيح انه اذا لم يكن في الصحيحين وكان في احد السنن صحيح، كلام طيب. نعم ثم في آخر الترجمة أو في آخر المقدمة يعني زيادة متعلقة قال ولم أرتبه على التراجم آخر يعني بعد أن ساق الأسانيد بعد آخر إسناد عن عائشة يحدث عن عائشة قال قال ولم أرتبه على التراجم بل على أبواب الفقه لقرب تناوله، وأتيت في آخره بجملة من الأدب والاستئذان وغير ذلك وسميته تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، والله أسأل أن ينفع به من حفظه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه. والله أسأله يعني هو قدم المفعول في الجلالة يعني أسأل الله، والله أسأله يعني أسأل الله، بس يعني تقديم قاعدة أنه تقديم ما حق التأخير يدل على التخصيص، يعني لا أسأل إلا الله، إياك نعبد إياك نعبد لا نعبد إلا، هذا من باب يعني والله أسأل يعني الفاعل يعني هنا المفعول لفظ الجلالة المنصوب كما يقول التعظيم يعني أسأل الله، لكن لما قال والله يعني لا أسأل غير الله ولا أستعين إلا به سبحانه وتعالى، هذا المعنى هذه قاعدة يعني يقولون تقديم ما حق التأخير يؤذن بالحصر يقول إياك نعبد نعبدك، لو وصلت الضمير قلت نعبدك لكن فصله وقدم يعني فصل في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، والله أسأل أن ينفع به. نعم والله أسأل أن ينفع به من حفظه أو سمعه أو نظر فيه، وأن يبلغنا من مزيد فضله ما نؤمله ونرتجيه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ورأيت الابتداء بحديث النية مسندا بسند آخر لكونه لا يشترك مع ترجمة أحاديث عمر رضي الله عنه. فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبتدي بحديث الأعمال والنيات. نعم، هو رحمه الله يقول: ولم أرتب على التراجم، كان هذا تقرير لاسم الكتاب بل على أبواب الفقه. تقدم أنه ذكر أنه قرب الأسانيد، تقريب الأسانيد، يعني أنه لما كانت الأسانيد الطويلة اختصرها وجعلها في هذه الأسانيد التي تكلم العلماء فيها أو قال العلماء إنها أصح الأسانيد، أصح الأسانيد، فقرب هذه الأسانيد وساقها من كتابين، ثم عزاها إلى من خرجها على طريقته المتقدمة. ولا شك أن هذه الطريقة طريقة بديعة، وطريقة يعني يظهر الله أنه لم يسبق إليها على هذه الطريقة، وهي طريقة أصح الأسانيد، طريقة أصح الأسانيد. يعني مثلا تجد مثلا من يجمع الكتب يجمع مثلا أحاديث الأحكام على طريقة ترتيب الفقه مثلا، وربما يجمع بعضهم بعض الأجزاء وبعض الأحاديث كلهم على طريقته، لكن جمع على طريقة أصح الأسانيد بتقريبها بالأسانيد المعروفة المشهورة مما قيل إنه من أصح الأسانيد. بل ولا مرتب على التراجم، ما رتب على تراجم الصحابة مثل مواقع مثلا في المسند وغيرهم، لا، بل على أبواب الفقه لقرب تناوله. هذا يتعلق بأي جزء من اسم الكتاب؟ ترتيب المسانيد، يعني كأنه تكلم عن التقريب ثم قال تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. المسانيد هي الأحاديث، مسانيد جمع مسند، بل على أبواب الفقه لقرب تناول. وهو كذلك أن رتب المسانيد الأحاديث، يعني عندنا إسناد وعندنا مسند اللي هو المتن، الإسناد هو الطريق إلى المتن، رتب على وضعه على طريقة الفقهاء كتاب الطهارة الصلاة وهكذا ليسهل ويقرب تناول هذا الكتاب. هذه الطريقة التي سلك رحمه الله ربما ضيقت عليه أحيانا كثير من الأحاديث، ولهذا تجد كثير من الأحاديث لم يذكرها، مثلا بعض الأبواب ما ذكرها من كتاب الطهارة، كتاب الحيض وكتاب التيمم ما فيه ما ذكرها، إنما ذكر جملة من أخبار في الطهارة مما جاء على شرطه، مع أن الحافظ حجر رحمه الله قال: لو تتبع الكتاب وتتبعت الحديث على طريقة صح الأسانيد دون تقييد، لكنه ضيق لما جعله في كتابين الموطأ والمسند، لو أنه مثلا وسع لم يقيده بكتابين لجاء جملة وافرة من الأخبار والأحاديث في كتاب الطهارة، لكن كأنه أراد أن يجعل جملة من الأحاديث شاملة لغالب أبواب الفقه ويحصل بها مقصود الرواية. ولهذا جاء حديث كثيرة، يعني جمع حديث، يعني هذه الأحاديث تتجاوز أكثر من أحاديث العمدة عمدة الأحكام، أكثر من أحاديث عمدة الأحكام اللي هو بدون الزيادات، مع الزيادات يعني تعادل يمكن ضعف النسخة الصغرى أو الأحكام الصغرى أو ضعفيها. نعم، وأتيت في آخر جملة من الأدب والاستئذان، جاء أيضا أمور تتعلق بالأدب والاستئذان، وأيضا في العقيدة ساق أخبار رحمه الله فيها وغير ذلك، وسميه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد رحمه الله. في هذا الدرس سوف نأخذ يعني ما تيسر، نأخذ الحديث الأول حديث الأعمال بالنيات، وحديث الأعمال بالنيات الكلام عليه معلوم واضح، لكن أشير إلى بعض المسائل فيه حتى يكون درس الآتي إن شاء الله الدخول في حديث الكتاب، وسوف يكون تقرير الشرح إن شاء الله على مجموعة من الحديث، يعني قرابة 8 أحاديث إلى 9 أحاديث، ولعل إن شاء الله بإذن الله يعني نيها أن يختم الكتاب في خلال 4 فصول سنتين إن شاء الله. مع الإشارة في الشرح إلى الروايات الأخرى، لكن سوف يكون القراءة من مثل ما تقدم من النسخة الصورة أو من أحكام الصورة، والزيادات تذكر في الشرح. نأخذ حديث عمر رضي الله عنه وساق سناده، لو تذكر آخر السند الشيخ مازن. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. نعم. وساق بسنده إلى يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. هو كما ذكر رحمه الله عن المهدي أنه قال، وهي كان مشهور عن المهدي رحمه، من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث أعمال بالنيات، والبخاري بدأ بحديث أعمال بالنيات وجعله كما قال بعض العلماء بمثابة الخطبة. ولا شك أن حديث أعمال بالنيات في إشارة إلى نية تتعلق بالعمل ونية تتعلق بالعامل، يعني تصحيح الأمرين، نية العامل في من يعمل له، يعمل لله عز وجل، ونفس العمل لابده من نية، العمل بالنيات، فهذه تتعلق بالإخلاص ويتعلق بالصواب حتى. فلذا ذكر في كتاب الطهارة، وتعلق كتاب الطهارة واضح من جهة أنه لابد من النية في باب الطهارة، في باب الطهارة. وهذه المسائل وهي مسألة الطهارة وأحكام الوضوء متعلق بالنية، سيأتي الإشارة إلى شيء منها في أحاديث ستأتينا إن شاء الله. يقول: سمعت عمر، هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين ورواه غيرهما، ومن أصح الأحاديث. بعض العلماء قال هذا الحديث متواتر، مع أنه حديث ماذا؟ فرد غريب فلا تواتر فيه، لكن وجه بعض العلماء من قال إنه متواتر أراد به الشهرة، أو أراد به التواتر فيما بعد يحيى بن سعيد، لأنه الحديث حينما يكون مثلا متواتر في الطبقة الأولى، الطبقة ثم يكون بعد ذلك أحد أو مشهور، لا نحكم بالتواتر، لابد أن يكون في جميع الطبقات. المسألة الثانية: هذا الحديث لم يصح إلا عن عمر، جاءت حديث عن أبي سعيد الخدري عن أنس وعن جماعة، وكل أحاديث لا تصح، لا يصح إلا عن عمر. مسألة أخرى ثالثة: قال ابن منده، عبد الرحمن بن منده رحمه الله، إن هذا الحديث رواه 17 صحابيا، ولما ذكر للمزي هذا القول قال: أنا أستبعده، هذا لا يصح. يقول العراقي رحمه الله: وقد تتبعت الأحاديث التي ذكرها ابن منده، فوجدت الأحاديث ذكرها ليس هذا الحديث حديث تعلق بالنية، تعلق بالنية، حديث تعلق بالنية كثيرة متواترة، لكن ليس خصوص هذا الحديث، تتبعها. فكأنه والله أعلم أراد، حتى ذكر العراقي، أراد بقوله 17 صحابي، يعني مثل قول الترمذي وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، هل في الباب يعني أحاديث من عين الحديث ها؟ أو معناه معناه، هذا هو، وهذا توجيه حسن. يكون قول المندى رحمه الله عن 17 صحابيا يعني في معنى هذا الخبر، لا أنهم رووا هذا الخبر بعينه، ولهذا روي هذا الخبر بعينه عن صحابة لكن لا يصح إلا عن عمر رضي الله عنه. يقول: عن عمر، سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يعني كما بعضهم يجمع روايته عن عمر، عن عمر، تعرف عمر رضي الله عنه كما لا يخفى هل هو مصروف ولا ممنوع من الصرف؟ عمر ممنوع من الصرف، وش علة منعه؟ العلمية علم، والعدل معدول عن ماذا؟ عن عامل. هذه علة، يعني مثل يذكر عن زحل زاحل زفر جافر وجماح وأشياء عبارات، وبعضهم تكلم في هذه العلة وقولهم العدل، قال هذا العدل في الحقيقة يعني مما تكلفه كثير من النحويين، لأنه لا بد أن يكون لا بد أن يكون مع العلمية علة أخرى. العلمية ما تكفي وحدها، العلمية والوصفية ما تكفي وحدها، لا بد أن يكون معها علة، إنما تكون العلة واحدة في صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدودة والمقصورة ألف التأنيث يعني. أما ما سواها لا بد أن يكون من علتين، من علل تسع. فلما رأوا عمر ممنوع من الصرف كذلك زفر زحل تكلفوا، قال معدول، قال معدول عن عامر. بعضهم قال من قال لكم معدول عن عامر؟ زحل من قال لكم؟ لهذا الذي صحه كثير من أو بعض المحيين قال أن يقال هذه أسماء سماعية، هكذا العرب تكلموا بها، وهي محصورة في نحو 14 علم هي التي منعت من الصرف. يقال تكلم العرب بها، يعني كون زني يعني يدعي عرب أو يقول إنهم يعني صرفوها لأنها معدولة، هذا فيه نظر. وقال لما كانت أسماء محصورة ليست يعني سماعية، ليست قياسية، سماعية محصورة ومعدودة، يقال هكذا تكلم بها العرب. ولهذا هناك قواعد في باب الصرف يعني تفيد أحيانا، تفيد أحيانا حتى لا يخطئ الإنسان. مثلا يذكرون مثلا جميع أسماء الملائكة مصروفة ولا غير مصروفة؟ أسماء الملائكة جبرائيل وميكائيل وإسرائيل ممنوعة من الصرف للعالمية والعجمة، كذلك جميع أسماء الأنبياء ممنوعة من الصرف إلا كم اسم؟ أربعة، محمد ونوح صالح وهود وشعيب ولوط، قيل أربعة وقيل ستة، قيل أربعة قيل ستة، نعم صالح ذكرنا، جمعها بعض في قولك صن شاملة، صن شاملة، الصاد صالح والنون والشين واللام والميم، الميم محمد، محمد ها، الشين شعيب، الصاد صالح والنون نوح والشين شعيب والميم واللام والها هود، والها هود يعني هو مختلف مثلا في نوح ولوط، منهم من صرفه ومن لم يصرفه، يعني عندهم قاعدة إذا كان ثلاثي ساكن الوسط منهم من يصرفه ومنهم من لا يصرفه. يعني هذه قواعد، مثل مثلا تجد مثلا أسماء البقاع قاعدة، أسماء البقاع والأمكنة المؤنثة كلها مصروفة، كلها مصروفة إلا ما استثني مكة المدينة لأنها، فقوله يعني عمر سمعت عمر، عمر الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه، خليفة الراشد رضي الله عنه ثاني الخلفاء الراشدين، كم مدة خلافته؟ 10 سنوات وكم 6 أشهر أو 10 أشهر يعني تقريبا 10 سنوات ونصف، وقتل شهيدا في آخر سنة 23 قتله أبو لؤلؤة المجوسي. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما هذه أداة حصر، واختلف هل هو الحصر فيها بالنطق أو باللفظ على قولين. الأصوليون يقولون الحصر فيها على سبيل النطق، والنحويون يقولون يعني على سبيل المفهوم، قالوا لأنها في الحقيقة ما هنا الكافة إنما ليست يعني على باب الحصر إنما. ولهذا لم تعمل إن بعد ذلك، لأن هنا ما كفتها سميت كافة، يسمى كافة ومكفوفة، ولهذا حينما تكف تدخل على الجملة الفعلية والاسمية. إنما الله إله واحد، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم، هذا جملة فعلية، يذهب عنكم الرجس أهل البيت، فلا يذهب اختصاصها، فتدخل على الجملة الفعلية وتطلع الجملة الاسمية. إنما ولهذا قال الأعمال بالنيات، أعمال بالنيات، الجملة بعدها مبتدأ وخبر. هذه الرواية هي المشهورة إنما صحيحين. العراقي رحمه الله يقول في طرح التثريب إنه جاء عند القضاء الأعمال بالنية أو بالنية دون إنما، واقتصر في العزو إلى القضاء. وقد تتبعت وجدت البخاري رواها في ثلاثة مواضع بدون إنما، بدون إنما. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إن البخاري رواها من طريق القعنبي عن مالك دون إنما، ورواه مسلم عن القعنبي إنما، كأنه يشير إلى أن رواية مسلم أضبط، لكن هي موجودة عند البخاري رواية محمد بن كثير عن البخاري عن الثوري، ورواية مسدد أيضا عن حماد بن زيد بدون إنما. فعلى هذا لا تكون رواية البخاري عن القعنبي، لا تكون رواية مسلم أرجح، فمحتمل يعني على كما تقدم أنه رواها عن القعنبي وعن محمد بن كثير عن محمد بن كثير عن الثوري، ورواها عن مسدد عن حماد، كله أو كل هذه الروايات بدون إنما. فالمقصود أنها عند البخاري، وفي عزو العراقي رحمه القصور في حينما عزاه للقضاء وحده. إنما الأعمال، إنما قيل كما تقدم أن الحصر عزاه البخاري، وين موجود كلامه دون إنما؟ هو يعني احتمال هو المرعي رأيتنا أنه عزاه القضاعي رحمه الله. لأن نعم عيد طيب يعني ما في عزو البخاري عندك هذا، ما في عزو البخاري، تأملها يا شيخ خالد، أقول تأملها ولا إنما الأعمال بالنيات. قيل يعني إن كما تقدم الحصر حقيقة على سبيل النطق، قيل على سبيل المفهوم، والمعنى الفرق بينهما أنه إذا قيل أن الحصر ليس على سبيل النطق أنه يفهم النفي صح، النفي وجود الأعمال إذا لم تكن بالنيات يفهم بطريق المخالفة، لا، وإذا قيل على سبيل النطق يكون مفهوما للفظها، كأنه يعني يقول الأعمال لا تكون إلا بالنيات ولا تحصل إلا بالنيات، وهذا حصر لوجود العمل بالنية، وأنه بدون نية كلا شيء وكلا عمل. بالنيات إنما بالنيات، هم يقولون لا بد من تقدير شيء محذوف هنا، إنما الأعمال بالنيات. إيش معنى إنما الأعمال بالنيات؟ قيل قدر مضاف، قدر مضاف، يعني هنا الأعمال أصلها مضاف إليه، هذا أصل الأعمال، مثل قوله مثل في الحج أشهر معلومات، يعني أشهر الحج على عند جماعة المفسرين، فقول إنما الأعمال هذا أصله مضاف إليه، لكن حذف المضاف فحل المضاف إليه محل ماذا؟ مضاف. وما يلي المضاف يأتي خلفه عنه في الإعراب إذا ما حذف. إذا حذف المضاف يحل المضاف إليه ماذا؟ محله، يأخذ حكمه في الإعراب. فقالوا منهم قد قال إنما صحة الأعمال، صحة الأعمال، صحة هي المبتدأ والأعمال مضاف إليه، وصح الابتداء بالصحة لأنها مضافة، وإذا أضيفت تخصصت، يعني جاز الابتداء وإن كانت نكرة تخصصت الآن أو قيدت. إنما الأعمال، وقيل إنما كمال الأعمال، قدر كمال الأعمال، كمال إنما الأعمال أي كمال الأعمال، وقيل اعتبار الأعمال. العراقي رحمه الله يقول إن الأولى ألا يقدر شيء محذوف، لأن بالنيات لا بد لها من متعلق، جار ومجرور لا بد له متعلق، يعني شيء يعمل فيه، شيء يعمل فيه. فقدره رحمه الله يعني إنما وجود، إنما الأعمال وجودها بالنيات، وجودها بالنيات. فعلى هذا يقول لا نقدر شيئا محذوف، يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال وجودها وحصولها أو حصولها أو اعتبارها بالنيات، وهذا أحسن في الحقيقة. لأن إذا أمكن عدم التقدير بمعنى أن يفسر اللفظ بالمعنى أن الأعمال أعمال الشرعية، الكلام في الأعمال الشرعية، إذا قلنا بالنيات تريد الأعمال الشرعية، ولا نقدر صحة لأن قدم صحة خصصناها بالأعمال الأخرى، الصحة والفساد، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، لكن نقول جميع الأعمال التي هي عبادات والتي هي باب العادات، فوجودها واعتبارها بالنية فيدخل فيه جميع الأعمال. فإن كانت الأعمال، الأعمال هذه أعمال عبادة فلا بد من نية، هذا واضح، لا بد من نية. وإن لم تكن الأعمال هذه عبادة من باب العادات فيكون اعتبارها ماذا؟ العادات حينما ينويها الإنسان إيش تكون؟ عبادة، يعني الأكل، الشرب، ستر العورة، لبس الثياب وما أشبه ذلك، يعني حينما يخرج من بيته إلى عمله، فإذا نوى شيئا له ذلك. وهذا بحث واسع، وهذا أصح حتى يشمل جميع الأعمال. وإنما لامرئ ما نوى، هذا مثل ما تقدم، لامرئ يشمل رجل ومرأة ما نوى، هذا في الأول في تقرير العمل وأن العمل بالنية. الثاني أن النية قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة وقد تكون نية عادة، قد يأثم بنيته وقد يؤجر. وإنما لامرئ، الأول في تقرير الأعمال بالنيات، ثم النتيجة أن العمل أن حينما ينوي قد تكون نية صحيحة، قد ينوي رياء، قد النية تكون صحيحة مخلصا فيها، قد تكون ليس له نية، يعني يلبس الثياب ويأكل الطعام ويشرب الشراب، لا يستحضر النية، نية العبادة، شكر النعمة، ستر العورة، من الله عليه بهذا اللباس، وهكذا مما يؤجر به. فمن كانت، ثم ذكر نوعا خاصا في هذا الباب، من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله. القاعدة أو الأصل أن الخبر يغاير المبتدأ والجزاء يغاير الشرط، فإذا ذكر الجواب بمعنى الشرط فهذا لا يكون إلا تعظيم الأمر، تعظيم الأمر. وإذا ذكر الخبر بلفظ المبتدأ كانت الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، هذا يبني على شدة الأمر، يكون الخبر بلفظ المبتدأ. كذلك إذا كان الجزاء بلفظ الشرط، قوله من كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله، يعني هجرته إلى رسوله نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا، قريب مما تقدم من أعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا مخلصا نية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وقصدا، ومن كانت هجرته إلى دنيا دنيا لا تلون مثل الحبلى إلى دنيا يصيبها أو المرأة التي تزوجها ما قال هجرته إليها، قال هجرته إلى أنها أعرف عنه ولم يذكره لأنها نية ضعيفة، نية ضعيفة ثم تحت المرات الأخرى. وهذا الحديث فيه كما تقدم أحكام كثيرة، لكن قال الأحكام على الحديث معروف مسألة النية وما رتب من القواعد العظيمة في هذا الحديث، هذا كان أصول ويكثر الكلام عليه وهو آخر، لكن هناك مسائل يعني تنفع في هذا. أول نعلم أن قاعدة الأمور المقصدة مأخوذة من هذا الحديث، ثم سائر القواعد الأخرى العظيمة المهمة في هذا الباب. من المسائل التي على من في هذا الباب التي تمثل مسألتين، وهي مسألة النية. نعلم أنه لا بد من تعيين النية هذا الأصل، لكن أحيانا قد يحصل ساعة إذا كان صاحب العمل يريد أن لو تأتي بهذا العمل إلى عمل الأعلى، أدخلت إلى مسجد قرنت الناس صلى صلاة الظهر ثم أدخلت بنية صلاة اللي هي عند الإحرام أليس كذلك؟ أحرمت صلاة، ثم لما أحرمت للصلاة في أثناء الصلاة أقيمت الصلاة هذا الحال الأول لك أن تدخل معنا، لكن ماذا تصنع في هذا الحال؟ تقربها إلى نافذة. طيب متى قربت إلى نافذة؟ طيب في أثناء هل النية في أثناء أو في أولها؟ لا الأصل عصبية، أنا عصبية، ولهذا بعضهم قال لا يصح في هذا، لأن الأصل كيف تعمل في أثناء؟ إذا ما تنيت. ومن هذا من قال إنه يصح أن تنوي لأنك تنتقل إلى فرض أعلى أو إلى فرض أعلى حتى تصلي جماعة، تصلي جماعة خاصة تنقلها إلى ماذا؟ إلى نفل المطلق، إلى نفل المطلق، والنفل المطلق داخل في عموم الصلاة، داخل في عموم الصلاة، وهذا أصح وهذا لا يضر. نقول هذا وفي باب الحج مسألة مهمة في هذا، تكون النية بعد فراغ العمل، النية بعد فراغ لأجل تحسين ماذا؟ عملها. لو إنسان طاف وسعى طاف الوضوء وسعى الحج ثم سعى، قال ما هو الأفضل؟ تقول من؟ قال إما في شطر الإنسان تبكى طفت سعيد القدوم وسعيد الحج، أنا مهم ماذا أصنع؟ شنو أقول تقصر وتحلل إذا كان أيام الحج بعيدة تحلل وتنوي المعنى قد نعم، متى قال العمل؟ بعد الفراغ، بعد الفراغ. وهذا ورد نصا في الأصول من الغاية، من الغاية. أيضا من المسائل لو جاء إنسان يوم الجمعة وصلنا والناس صلوا صلاة الجمعة لو صلوا وقد رفع من الركوع الثاني صليها كم؟ أربع عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. طيب إذا دخل نية الظهر ولم يجد الجمعة نعم ليه؟ طيب لو صلى الجمعة هذه مسألة فيها خلاف، فيها خلاف، ثم عند سلام الإمام يقلبها لغة. منهم من يقول تنقلب بنفسها ضرا، تنقلب بنفسها ضرا، والله أعلم. هذه في الراجع عندما نقول في هذه الحالة سواء دخل بنية الجمعة أو غير الظهر حينما يسلم تصليها ركعة تقوم بالإفاضة، تقوم بنية. ولو قيل يقضي العالم ولو علي العالم أنه قد رفع من الركوع الثاني بدخول بنية الظهر ربما يكون أحسن حتى لا يحصل تراوح جمعية ولا يقوم في هذه الحالة يصلي معه. ومثلا لو جئت ولم يصلي التراويح صلاة العشاء صلي عن بنية ماذا؟ صلاة العشاء وصلي التراويح ثم إذا صليت ركعتين تقوم وتأتي بركعتين. كذلك أيضا مسألة أخيرة، أيضا لو أراد الإنسان أن يصوم الكفارة رمضان في العشر الحجة هل يحسن له الفضلان؟ يحسن له أداء الفرض وصيام العشر أو يحسن له القضاء دون أو الأفضل أن يصوم العشر ويؤخر القضاء؟ شنو هو يصوم بنية القضاء؟ يصوم بنية القضاء، يصوم بنية القضاء، لكن هل يدل عن عشر؟ هل ينوي معها العشر؟ يعني هل فرض هذا المسجد مثلا صلي الراتبة تنويها أيضا تحية، أليس كذلك؟ تحية تقنية التحية، صلي راتبة وتحية، الراتبة السنة ماذا معينة الراتبة ما يضر، المقارنة في هذه الحالة ما يضر ونية التحية ما يضر. لماذا؟ لأن التحية حاصلة بفعل الراتبة، نويت أو لم تنوي، صح ولا لا؟ نويت أو لم تنوي فإن الراتبة حاصلة، الراتبة حاصلة. إنسان توضأ في أيام الحر ونوى التبرد يصح ولا ما يصح؟ هو نوى الوضوء لكن نوى التبرد معه، التبرد يحصل ولا ما يحصل؟ حاصل. نوى ولا إنسان يتوضأ البرد يحصل ولا ما يحصل؟ نوى أو لم ينوي، إذن الذي يحصل نويت لم تنوي لا يضر مقارنته، لأنه حاصل ما دام أنه لا حاصل على كل حال لا تضرق. لكن الشيء الذي لا يحصل إلا بالنية هذا لا يقارن عمل آخر. دخلت مثلا أنت ما صليت الظهر مسافر، أو مثلا صلاة الفجر، دخلت فنويت الراتبة والفرض يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. إذا نويت الراتبة يصح لأن الراتبة حاصلة، لأن المقصود بالراتبة هو شغل البقعة بصلاة قبل الجلوس، لكن الراتبة للسنة مستقلة لا تحصل بالنية فهذا لا يصح، فلو نوى جمع لم يصح، فتنويها الفرض أو تنويها الراتبة ما تنويها فلا تجمع هذه. لكن يجوز أن تجمع نيات متعددة في بعض الأعمال، ربما يتبع لك خمس نيات في بعض الصور، يتبع لك بعض في الأشياء التي غير مقصودة. هل العشر صيام العشر هي من هذا الباب أو ليس من الباب هذا الباب؟ إن قيل إنها من هذا الباب صح أن ينوي الإنسان الراتب الفرض مع صيام العشر، إنها من هذا الباب. وإن قيل لا، إن هذا صوم خاص ومقصود فلا ينويهما، من أهل العلم يقول إنه حاصل إذا صام في عشر ذي الحجة في نفس الوقت، هذا هو صام له، هو صام في عشر الحجة أليس كذلك؟ وصوم عشر الحجة حاصل بصيامه ماذا؟ للفرض، نوى أو لم ينوي فيصح أن ينوي، أن يصوم الفرض ويدخل صوم العشر ينويه تبعا. هذا قاله بعض أهل العلم، قاله بعض أهل العلم. ومثل وهذا محتمل الله أعلم، الله أعلم. لكن يمكن يقال والله يمكن، هذا أفتى به بعض الشافعية رحمة الله عليهم، وذكروا في مسألة من صام في شوال قضاء عن رمضان، ربما فهم بعض الناس على خلاف، ربما اطلع على هذا الكلام وظن أنه يقول إن من صام القضاء في أيام شوال أجزم عن ستة، على ستة أيام قضاء، وصام في شوال ستة أيام، ربما يفهم بعض من هذا الكلام أنه يجزئه أو يحصل فضل ست من شوال مع القضاء. والذين والذي أفتى به من الشافعي رضي الله عليهم وجهوه قالوا إنه يحصل له فضل، فضل صومها يحصل له فضل في الجملة، يحصل فضل، يعني أن من يصوم مثلا في شوال عن ست يحصل له فضل، لكن لا يحصل له فضل ست من شوال. وهذا في نظر أيضا، لكن المقصود من قال هذا لا يريد بذلك أنه كأنه صام ست من شوال، لأنه يعني قال من صام رمضان أتبعه ست من شوال، ست شوال زيادة على صيام رمضان، إنه يحصل له فضل مثل ما لو صام يوم الاثنين، لكن هذا أوضح صام يوم الاثنين. هذا قد يؤيد المسألة اللي سبقت وعشر ذي الحجة، إذا صام يوم الاثنين ويوم الخميس نعم عن قضاء، عن قضاء يرجى أن يحصل له القضاء مع فضل، لأن الله عز وجل يقول فعدة من أيام أخرى، فعدة وعدة، والعدة هذه يدخل فيها الأيام الفاضلة ويدخل فيها عشر ذي الحجة، يدخل فيها. والنبي عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عمل صالح فيهن، والعمل الصالح يدخل فيه الفرض ويدخل فيه النفل. النبي يقول ما من عمل صالح، ومن العمل الصالح الصيام، وإذا كان فرض فما تقرب إلي ما تقرب إلي عبد أحب أن افترضته عليه، ما المانع أن يصوم لهذا. لكن اختلف هذه المسألة كما ذكر العلم عمر وعلي رضي الله عنهم، عمر وعلي أحدهما يرى أنها تجعل تفرغ للنفل يصومها نفلا ولا يقضي، وقال الآخر يصوم قضاء وينو وكذلك يحصل له النفل تبعا. والإمام أحمد رحمه الله قال بمعناه أنه يرى ألا يقضي في العشر، ألا يقضي في العشر، لكن حينما يكون إنسان عليه قضاء وتحصل يقول أنا عليه قضاء من رمضان، عليه قضاء رمضان عشرة أيام أو تسعة أيام، هل أصوم في عشر الحجة أو أصوم في؟ من نظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي في قوله سبحانه وتعالى وما تقرب إلي عبدي بحب إلي افترضت إليه، كونك تنويها فرضا هذا أفضل، لأنك لا تدري هل تدرك بعد عشر ما تدري، ويرجى أن يحسب له فضل صوم هذه العشر كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. نعم كذلك يوم عرفة، كذلك يوم عرفة وعاشور يعني إيه. لكن من العلم من قال هذه الأيام ورد فيها نصوص خاصة يعني يمحضها لهذا الفضل، ومنها العلم من قال لا يبادي إذا كان عليه فرض، إما قبل لكن لو ضاق عليه الأمر وصام فيرجى أن يحصل له الفضل. والله ظاهر الإطلاق في الأدلة مثل ما تقدم يدل على هذا. نعم كذلك نعم، لكن بس طواف نعم طواف طواف هم فروع كثيرة يعني من هذه المسألة، واجتمعت عبادتان من جنس واحد لقرها ابن رجب رحمه الله، طواف الوداع يحصل بطواف الإفاضة، لأن طواف لأن المقصود بالوداع هو ألا يفارق البيت حتى يطوف، وهذا حاصل بطواف الإفاضة مثل تحية المسجد، إذا صلى مثلا الفريضة تغني عن تحية المسجد. كذلك هذه مسألة أيضا، مسألة نية الصوم، الجمهور على أنه لا بد لكل ليلة من نية، وهذا الحديث يشهد لقوله، والمالكية قالوا يكفي نية واحدة، وهي مبنية على مسألة هل الصيام عبادة واحدة أو عبادات؟ منها العلم من قال الصيام عبادة واحدة مثل الصلاة عبادة واحدة، مثل الحج عبادة واحدة، تكفي نية، الحج تكفي نية واحدة ما يشترط نية لكل عمل. الصوم كذا يكفي نية أول ليلة تكفي عن الشر، إلا أن يقطعه بسفر أو المرأة التحيض مثلا، إذا قطعه يعني حلال ليعود. الجمهور قالوا لا، قالوا إنه إذا أفطر قطع الصوم، والمالك يقول لا، هو يفطر بنية الصوم، هو يفطر بنية الصوم. النية وإن لم تكن موجودة حقيقة موجودة حكما، موجودة حكما. ففي خلاف بين الجمهور وبين المالكية. نعم الله أعلم، والله أعلم، أسأل الله أعلم، ما عندي والله فيها شيء. نعم كيف؟ نعم أحسنت، يوم عاشوراء له ثلاث مراتب أو ربما أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصام وحده، اختلف له مكروه أو خلاف الأولى أو لا شيء فيه. والمرتبة الثانية أن يصام العاشر والحادي عشر، يعني على حسب العلو، العلو يعني أدناه أن يصام وحده، الثاني أن تصوم العاشر والحادي عشر، الثالث أن تصوم التاسع والعاشر، هذه أعلى، الرابع أن تصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. الحادي عشر قد يقول قال ما وجه كون العاشر والحادي عشر دون التاسع عشر؟ قال أن الصوم التاسع مبادرة إلى المخالفة، يعني صوم التاسع بادرة إلى المخالفة، فإذا صمت عاشورا تكون قد خالفته. فلو أن إنسان مثلا صام التاسع، صام التاسع ثم بعد ذلك حصل له مرض أو سفر وما صام العاشر، الأمر سهل، لكن حينما يصوم العاشر قد يحصل له عذر فلا يصوم الحادي عشر، يكون يعني وافق الكتاب في صوم العاشر، وإن كان لا شيء عليه لكن من باب يعني مبالغة مخالفة. ثم أيضا مبالغة في المسابقة، لأن الذي صام التاسع بادر، فقد إنسان لا يدرك الحادي عشر، لا يدرك الحادي. ولهذا ثم أيضا هو الذي جاء في الحديث أصومن التاسع، أما رواية التاسع والعاشر لا تصح، إنما ثبتت عن ابن عباس عند عبد الرزاق يعني في صيام التاسع والعاشر، أما مرفوعة فلا تصح طريق ابن أبي ليلى. والمرتبة الرابعة هي صوم ثلاثة أيام، لأنه يعني مجاور له، ثم صلاة أيام يكون يدخل في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صام ثلاثة أيام من كل شهر، أيضا يكون صام ثلاثة أيام من شهر المحرم، وأفضل الصوم عند الله شهر الله المحرم. نعم هذه مراتب في يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبعه عند الله وجه النار سبعين خير. على قول الجمهور يقولون يوم سبيل الله يعني في طاعة الله، على القول الثاني سبيل الجهاد في الجهاد. فحينما يصوم إنسان التاسع والعاشر أيهم أفضل، يصوم التاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر؟ لا شك صيام أفضل، صيام ثلاثة أيام أفضل. هو النبي عليه السلام كان لا يبالي يصوم، تقول عائشة وصحيح مسلم لا يبالي في أي الشهر صام، لا يبالي في أي الشهر صام. ثم شهر الله المحرم يشرع صومه أو بعضه، إنسان صام ثلاثة أيام ما يدخل في عموم إطلاق حديث أبي هريرة، يقول أنا بصوم شهر محرم، شهر محرم بصوم يوم أفطر يوم أصوم ثلاثة أيام، داخل في عموم الأدلة بصوم ثلاثة أيام. وإطلاق حديث أبي هريرة في صوم شهر الله المحرم صام بعضه أو صامه كله، ومن أجل أفضل أيام هذه الأيام. نعم نعم عن عاشوراء ظاهر الحديث أنه لا بد أن يصوم كله، لم يرد إجزاء لإجزاء إلا في النفل المطلق، أما النفل المقيد فيبقى على تقييده، لكن مثل ما قال بعض العلم هو له بعض الأجر. فإذا قلنا مثلا على قول الجمهور له أجره من نية الصوم، صام نصف عرفة، صام ثلث عرفة، مثل مثلا من صام ست من شوال ما نوى إلا من نصف النهار، نقول صمت بعض أيام شوال إنما يؤجر. إذا قيل إن النية تنسحب على أول النهار أجزى، هذا قول بعض العلم. يرى بعض العلم أن من نوى من وسط النهار صوم صحيح، وأنه بمجرد تنسحب النية على أو نهار. واستدلوا بقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أدرك الصلاة كلها، أدرك الصلاة كلها. فكذلك أيضا فإذا كانت الصلاة هذه أيسر وأخف عمل فالصوم الذي هو أشق، القاعدة الشريعة أن ما كان العمل فيه أشق يكون التوسعة فيه أكثر، التوسعة فيه أكثر. ولهذا تجد الحج فيه من التوسعة واليسر ما ليس في غيره، حتى أن النية صحت بعد الفراغ من العمل. كذلك في هذه المسألة، يعني نقول إن الصوم يوم ليس، ولهذا يعني الصلاة أفضل من الصوم، لكن هل نقول إن صلاة ركعتين أفضل من صوم يوم أو صوم يوم أفضل من ركعتين؟ لا شك أن صوم يوم أفضل من ركعتين، أفضل من ركعتين، لكن هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة من الصلاة أفضل من الصوم، وهكذا مثلا الذكر أفضل من الدعاء، قراءة القرآن أفضل من مثلا من الذكر وهكذا. وهذا القول جيد، يعني قول جيد. نعم.